أحسن الله إليكم. هذا تتم للسؤال الذي وقفتم عنده بالأمس. يقول السائل في توضيح حاله أنه يقول: نحن لا نجيب على حالة فردية هنا، لكن كان السؤال بالأمس عن مسألة القتال في سوريا، وأجبنا وبينا أن الذي ظهر لي والله أعلم في المسألة من حيث الحكم، طبعا لا شك يا إخوة أن ما يقع في سوريا يدمي القلب ويدمع العين، وأنه لو استشرنا في مثل هذا الأمر أصلا لأمرنا الناس بالصبر، لأنه يترتب عليه أذى عظيم، وأهل السنة يؤصلون لهذا ويذكرون هذا، وما نراه اليوم يثبت هذا. مئات الآلاف، 100,000، يصلون إلى 200,000 أو أكثر قتلوا بسبب مثل هذه الأحداث. ولكن الأحكام لا تبنى على عاطفة، وإنما تبنى على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. وأنا ذكرت لكم البارحة أني أفتيت من زمن أنه بالنسبة لأهل سوريا فالأرض أرض جهادية، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون دينه أو دون نفسه فهو شهيد. وأنه بالنسبة لغير أهل سوريا من أهل البلاد الأخرى، الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا القتال بالنسبة لهم قتال طلب، وأن البلدان اليوم بلدان مستقلة بولي أمرها وحدودها وعهودها، فيكون المنتقل منها طالبا للعدو، فيشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب. وهذه الشروط في الحقيقة ليست متوفرة في القتال في سوريا هذه الأيام، ولذلك لا نرى جواز أن يذهب الإنسان إلى تلك البلاد من بلد إلى ذلك البلد. وهناك أمور نعلمها يقينا لتواصل بعض إخواننا معنا من هناك، لا نحب بثها في هذا الوقت، ولكنها تؤكد لنا هذا الحكم بالنسبة للذهاب هناك. لكن هذا لا يعفينا من واجبات علينا تجاه إخواننا، وأقل واجب علينا هو الدعاء لهم، وأن نكثر من الدعاء لهم بأن ينصر الله أهل السنة ويكفيهم شر الفرقة ويرفع عنهم هذا البلاء. فهذا لا ينبغي لأحد أن يكف عنه أو يقول فتنة، بمعنى الفتنة التي تجتنب بالكلية، فإن الحق في هذا الأمر واضح. وقول بعض علمائنا إنها فتنة يعني من حيث القتال، فالأمور مختلطة وغير واضحة يعني بالنسبة لمن يريد أن يذهب. فلا ينبغي أن يقول إنسان مثلا أنا لا أدعو لأحد، فهذه فتنة أجتنبها بالكلية، لأن الحق في هذا الأمر ظاهر بين لا شك فيه ولا تردد ولا ريب. كذلك ينبغي علينا أن نمدهم بما نستطيع بالطرق الصحيحة التي تتحقق بها المصلحة وتندرئ المفسدة. كذلك علينا في ظل هذا الأمر أن نحمد الله على العافية، وأن نعرف نعمة الله علينا، وأن نتيقن زيادة بصحة أصول أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور، وأنها هي التي تحقق المصلحة والمنفعة، وأن الزيادة على أو أن ترك هذه الأصول هو سبب الفساد والضرر والضيق. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يجتمع الناس على إمامهم، وأن يسعوا في تكثير الخير وإصلاح الفاسد بالطرق الشرعية الصحيحة. وهذا الذي ظهر لي في المسألة، وليست المسألة يا إخوة في جهاد الطلب فقط إذن ولي الأمر أو إذن الوالدين، بل هذه عبادة لها شروط لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. لأن بعض الناس مثلا يأتي يقول مثلا أنا في بلد كافر، أو يقول أذن لي والدي. نقول هناك أمور أخرى ذكرتها البارحة، وأهمها مسألة الراية. والراية في الجهاد كما يقول الشاطبي ضرورة لا بد منها، ضرورية، لأن الجهاد تتحفز فيه الأنفس وتختلف فيه الآراء، فإذا لم يكن هنالك راية تقطع النزاع ويرد إليها سيرتد الناس على بعضهم، ويقتل الإخوة بعضهم، والذين يقاتلون اليوم في صف واحد غدا سيقتتلون. وهذا أمر بين، ولو سقط العدو لعاد الناس على بعضهم، لأنه لا راية تقطع النزاع. وهذا الذي رأيناه في حرب أفغانستان، وحذرنا منه قبل وقوعه، وقلنا يجب أن تكون هناك راية متحدة، لكن لم يقع، فوقع ما وقع ونخشى منه اليوم. وإذا نحن كتبنا ونصحنا وأرسلنا لإخواننا في سوريا أن يتقوا الله، وأن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يوحدوا رايتهم تحت راية معتبرة يسمع لها ويطاع وتقطع النزاع، وأن لا يكونوا تحت رايات متفرقة خوفا عليهم. وإن كان قتالهم الآن بالنسبة لهم بحسب المستطاع، جهاد الدفع كما يقول العلماء يكون بحسب المستطاع، حتى النساء يدفعنا، يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرمينا من فوق السطوح، من فوق السقف يرمينا ما يستطعنا لدفع العدو، فهذا بلاء ودفع. ولكن القيادة والرأي يجب أن يكون متحدا، ومن يذهب وهو غير مبتلى لا يجوز أن يذهب إلى مكان القتال إلا وفيه راية معلومة تقطع النزاع. ومن أجل هذا قال أهل السنة: والجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا، لأن الراية ضرورية، ولا تكون الراية معلومة إلا بأمارة يطاع لها ويسمع، فلا بد من هذا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نكثر من الدعاء لإخواننا، والدعاء من أعظم السهام، فإياك يا عبد الله أن تقلل من شأن الدعاء، فإن الدعاء سهم عظيم، واستعماله من أنفع الأدوية لدفع البلاء. فوصيتي للإخوة جميعا أن نكثر من الدعاء لإخواننا، وأن نمدهم بما نستطيع، وأن نلزم شرع الله في جميع أحوالنا، فإن الموفق من عباد الله من خرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وإنما يظهر هذا عند المنازعة، عند الأمور التي قد تكرهها النفس، عند الأمور التي تختلف فيها العواطف، فيظهر التسليم من عدم التسليم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل الله إليكم، ذكرتم أن الحديث الذي فيه الوعيد على ترك الأضحية للموسر ليس فيه ما يدل على الوجوب. نعم. أليس ترتيب الوعيد يدل على الوجوب؟ وهل يرد الوعيد؟ هذا ليس وعيدا بنار ولا بعقوبة، وإنما بمنع فضيلة، فهذا دليل على تأكد الفضل. نعم. أثابكم الله، ما الدليل على أنه يجوز الهدي بالدجاج والثياب والطعام؟ الدليل اتفاق العلماء على جواز هذا في الهدي المستحب من وجه، وهذا الحديث الذي ذكرناه في الجمعة، فإن في إكماله ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فدل ذلك على جواز تقريب هذه الأمور. وأما الهدي الواجب فقد دلت الأدلة على الاقتصار على ما ذكرناه، وكذلك الأضحية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل، رجل قبل إسلامه اقترض من بنك ربوي مالا ثم أسلم، وكان مدة من الزمان لا يرد ما طلب منه من البنك لعجزه في رد القرض لعجزه، فذهب القرض عن طريق المحكمة وباع دين الرجل إلى شركة مختصة بجمع الديون، بحيث أن الشركة تخلصت مع البنك، والرجل أصبح مدين للشركة، ودينه بذلك كبر عما كان من قبل، فهل للرجل أن يرد ما تطلب منه الشركة الآن، مع العلم أن البنك خرج من المعاملة ولا سبيل لرد الدين إلى البنك، ومن أساليب الشركة استعمال القوة في رد الدين؟ نعم، هذا الأخ في حال كفره أجرى معاملة ربوية ثم أسلم، والإسلام يجب ما كان قبله، فلا إثم عليه في هذه المعاملة، لكن بقي عندنا الآن الأثر، وهو أن الرجل مطالب بسداد الدين. طيب، هل يسدد؟ نقول إن أمكنه أن يسدد المبلغ كما هو برأس المال دفعة واحدة ويتخلص وجب عليه هذا، ولكن هذا احتمال لا يوجد في الواقع، لأن البنوك لا ترضى، البنوك تقول ادفع بالربا، دفعت حالا ولا أخرت فعليه، فإن هذا الأخ يدفع ما عليه ويسدده، لأن امتناعه لا يدفع الربا ولا يقطعه بل يزيده، وكلما امتنع كلما زادت عليه المطالبة وزاد عليه المبلغ، فهذا الأخ لا إثم عليه ولا تبعه، ويسدد هذا المبلغ حتى يتخلص من هذه المعاملة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يقر أهل الذمة على ما في عقائدهم من انحرافات كشرب الخمر لأهل الكتاب ونكاح المحارم للمجوس؟ وكذا هل يقرون على بقاء كنائسهم ومعابدهم مقابل أخذ الجزية منهم؟ نرجو التوضيح والبيان. يقرون على ما هو أعظم، يقرون على شركهم، فلا يعني هذا الإقرار بصحة ما هم عليه، ولكنهم يتركون إذا أدوا إلينا الجزية. فإذا أدى أهل الذمة الجزية أقروا على دينهم وعلى ما هم عليه، ونحن نعلم أنهم محرفون وأنهم مشركون، ولكن يقرون على ما هم عليه. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاهداته مع اليهود، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهو محل إجماع. لكن لو تحاكموا إلينا فإنا نحكم عليهم بشرعنا. الحكم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بشرعنا. أما من حيث تركهم على ما هم عليه إذا أدوا الجزية فإنهم يتركون بالإجماع، وقد دلت على ذلك السنة وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يوصف الفعل الصادر عن صحابي بأنه بدعة؟ وهل ثمة فرق بين أن يكون هذا الفعل صدر عن خليفة من الخلفاء رضي الله عنهم، أو صدر عن غيرهم من سائر الصحابة رضي الله عنهم؟ وما الجواب عن وصف ابن عمر رضي الله عنهما لأذان عثمان رضي الله عنه بأنه بدعة؟ وهل يوصف الأذان على هيئته الآن بأنه بدعة؟ ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الأمر عن وصفه بالبدعة إلى أن يوصف بالخطأ إن ثبت أنه خطأ. فالقول بأن هذا القول مرجوح أو قول خطأ لا بأس به، أما القول بأنه بدعة فلا يجوز، لأنه تجريح للصحابي، والصحابة عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. وما نقل عن بعض الصحابة من بعض العبارات فهي محمولة على المعاني في أعرافهم، كقول بعضهم: كذب فلان، يعني أخطأ، فإن السلف يستخدمون الكذب بمعنى الخطأ. وقول ابن عمر، وإن كنت لم أقف عليه يعني ولا أستحضره، هل قال أخطأ عثمان أو قال إنه بدعة؟ لأن الذي أعرفه أنه لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة إلا ابن الزبير، وخلافه يعني تكلم فيه أهل العلم. لكن إن ثبت هذا فإنه يحمل على أنه محدث، البدعة اللغوية أنه شيء جديد، كما قال عمر رضي الله عنه عن اجتماع الناس في التراويح: نعمة البدعة هذه، يعني نعم الشيء الجديد الذي نسيه الناس، حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا ثم ترك حتى نسيه الناس، فيكون هذا المراد. ولا شك أن أذان عثمان رضي الله عنه سنة، ولكن السنة فيه أن يكون في وقت يتذكر به الناس، فيكون في وقت كاف لأن يتذكر الناس ويغتسلوا قبل ذهابهم إلى الجمعة. والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أن الأذان الأول للجمعة لا يوصف بكونه بدعة، لا في حال تقريبه من الأذان الثاني ولا في حال تبعيده عنه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم من طلق زوجته ثم وطأها بعد ذلك؟ هل يبطل طلاقه أم ماذا عليه؟ سمعت بعض الناس يقولون إذا طلقها في الصباح وطأها بعد ذلك فطلاقه مفسوخ. إذا طلقها طلاقا رجعيا فطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ثم جامعها يكون ذلك رجعة ليس فسخا للطلاق، الطلاق وقع ومحسوب عليه لكنه يكون إرجاعا لها. فإذا جامعها، لو فرضنا أنه طلقها الظهر، ومعروف أن الحكم الشرعي أن الرجعية تعتد في بيت زوجها بل تتجمل له لعله أن يراها فيرق قلبه فيعيدها. فإذا بقيت عنده في البيت فبعد يوم يومين جامعها ولو لم يسبق لفظ إرجاع تكون هذه رجعة وتكون زوجة له ويكون هذا الطلاق قد حسب عليه. فلو فرضنا جدلا أنه طلقها الظهر فجامعها في الليل فطلقها بعد الفجر فهذه طلقة ثانية، فلو جامعها ثم طلقها فهذه الطلقة الثالثة، على أنه يعلم أن طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لكن إذا وقع الطلاق فإنه يقع عند الجمهور ولو كان على غير السنة، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.